الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شيخ صالح أشد ما يكون عليه ذلكم الأمر إذا كان المأمور بالمعروف من القرابة كالأم والأب. هل من كلمة في ختام هذا البحث يحفظكم الله؟ من البر بالقريب، نعم، والإحسان إليه، نعم، أن تأمره وتنهاه وأن تحتسب ذلك عند الله. وإذا كان المحاد والمشاق من الوالدين، نعم، فلا يقطع، يؤمر وينهى ويصبر عليه ويتكرر الأمر معه والنهي له، حتى ولو زاد الأمر إلى أن يتفاحش أمر هذا الشخص، يعني يدعو داعية إلى المعصية. فقد قال الله في حق الوالدين إذا كان كافرين، قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما قال وأعرضهما وقاطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإحسان إليهما وحسن صحبتهما أمر مطلوب من المسلم ولو كانا كافرين، إنما الأقربون أولى بالمعروف. والله جل وعلا لما أمر عبده وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنذارة لعباده وهم من ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، قال الله وأنذر عشيرتك الأقربين، لأن الأقربين أولى بالمعروف. ولا شك أن دعوتهم الخير من أعظم وأجل المعروف، بل هي أجل المعروف. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.